الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا أردت أن أتصدق على بعض حلق القرآن، هل يفضل أن أدفعها لهم دون أن أخبر أحد أم أخبر المسؤولين؟ وأنا تقول أخبرهم لا أريد الرياء، وإنما أريد أن يتضح لهم الوضع وأن يعرفوا الأموال التي دخلت عليهم، فهل الأفضل إخبارهم أم السكوت؟ الحمد لله، لا أجد دليلا يدل على وجوب الإخبار أو وجوب السكوت، وإنما الأمر منوط بالمصلحة تحقيقا وبالمفسدة درءا، لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا رأيت أن في إخبارهم مصلحة خالصة أو راجحة فأخبريهم، وإذا رأيت أن في إخبارهم مفسدة خالصة أو راجحة فلا تخبريهم، فالأمر منوط بالمصلحة. وأنا أرى والله أعلم أن دفع المال بلا إخبارهم هذا لا يوجب لا مفسدة خالصة ولا مفسدة راجحة، بل يوجب مصلحة، وهي الاستتار بالصدقة، فإن إخفاء الصدقة هذا أولى من الجهر بها وإظهارها، فأنت تعطينهم هذا المال من باب المشاركة في الظاهر، ولكنها من باب الصدقة في الباطن لإحياء هذه المشاريع الخيرية. فإن أخبرتيهم فلا حرج، وإن لم تخبريهم فلا حرج، لكنني أرى أن عدم إخبارهم هو الأفضل والأولى، والله أعلم.